النوافل عصافير المسجد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلعلك تظن من العنوان أني أقصد العصافير التي تسكن المسجد فتزعج المصلين بصوتها وبرازها وقشها، وهل يجوز طردها من المسجد أو هي في جوار المسجد فلا يجوز طردها، كقصة الحمامة التي باضت على الفسطاط الذي أقامه عمرو بن العاص حينما افتتح مصر. فلما هم عمرو رضي الله عن الصحابة أجمعين أي يقوض الفسطاط فرآها، فلم يشأ أن يهيجها وترك الفسطاط كما هو، وأمر الناس أن يعمروا المكان، فكانت مدينة الفسطاط التي في مصر فيما روي. وكيف تطرد إذا جاز طردها؟ الحقيقة التي أريد الكلام عنها الآن هي غير ذلك، فإليك هذه النادرة. شيء كنا ونحن صغار نسمعه ونراه، وأظنه الآن قل جدا، لا أقول عدم. يوم الجمعة بفور أن يصعد الخطيب المنبر وأن يقول الحمد لله إذا بك تسمع صوت عصافير تملأ المسجد، ثم ينعدم هذا الصوت. ما هو هذا الصوت العصافير؟ إنه ليس بصوت عصافير، إنه صوت المصلين وهم حينما سمعوا قول الخطيب الحمد لله، فكان ردهم أن قبلوا أيديهم وجها لظهر ووجها لبطن حمدا لله عز وجل. حتى إن العوام تقول أنت قبل يدك وجها وظهرا، يعني احمد الله على ما أنت فيه. الفائدة من هذه النادرة أن الحقيقة أن الحمد تسمعه من غيرك أو تقوله أنت، لا تتعلق به حركة يد أو عين أو تقبيل يد، لكن الذي يكون معه حركة قلب إحساسا وفكرا وعمل جارحة. قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أما التعبير عن الحمد بهذه الطريقة من التقبيل، من تقبيل يد المرء نفسه، فهذا لا أصل له. وقد بينت مسألة تقبيل اليد من المرء لنفسه أو لغيره في مقدمة كتابي الرخصة في تقبيل اليد لابن المقري، والله المستعان.